مريض يشكو من هدف او كان يمانج او كان يمانج. يعني انت كيف تدير هذا الموضوع؟ كيف تدير هذا الموضوع؟ يعني واحد جالك وانت دكتور عن صداع يا دكتور، طبعا عنده صداع ده اكيد يعني ما يروح للدكتور الصداع ايه؟ يعني دايما يعني بقاله فتره اكيد عمال يبلع فقال له انت ماسكه بقى كله ايه؟ اول حاجه اكتب قيس البلاد بريشر، طبعا هتقيس ضغط هيكون الراجل هايبر تنس كل بي يعني. نمره واحد. نمره اثنين لازم تطلب اي ان تي. اي ان تي وايه؟ ورمق مش كده؟ بوبيلر اكزامينيشن. معلش بس روح للانف في جوزه شوف لي في ساينوسايتس ولا لا، بص لي بص على العين، اقيس النظر، اقيس ضغط العين الى اخره. خلاص بص على الفانجس، يعني هم عارفين انا عندي صداع دكتور وجاي لك وتكتب جواب للدكتور. بعد كده ممكن بقى تلاقي شفت عينك، شفت ودنك، شفت مش عارف ايه، عرفت. بعد كده تكمل تكمل انك انت لو اكتب بقى اف ذا بيشنت از فري من الكلام ده خالص غالبا هيطلع الاحتمالات هتبقى الاتيه. يبقى اذا الاحتمالات الاتيه، يا اما الراجل ده نجرين، يا اما تنشن خلاص، يا اما الدراج بياخده مش كده. نقط نقط الحاجات بقى اللي هي اللي بتاع تمام كده اهو، وتبتدي تتعامل معاه من هذا المنطلق. مفيش يبقى نبتدي نشك في الحاجات الوحشه. انكريس تنش ده يكون في حاجه بقى يا عم بالظبط ده يطلع فيه بدوى ولا بتاع، بس ما تخافش ما بيطلعش فيه حاجه ان شاء الله. لكن يعني برضه لازم ان انت توصل في الاخر ل مثلا سبيس كفايه ريتش لازم تكون سيلر. طيب المجرين بقى، المجرين هو الصداع النصفي. صداع النصف ده امر يعني مهم جدا، وطبعا ده بيبقى ناتج عن ديستربنس في الكاروتيد سيركوليشن اللي هو الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. يعني هي القصه جايه سريبرال او يعني حاجه سريبروفاسكولار ديستربنس حصل. دايما يحصل معاه اوتونوميك مانيفستيشنز كده، نوزيا ساعات يبقى في فوميتنج حاجات زي كده. الصداع النصف ده عاده ما بيجيش لاي حد، هو بيقولوا ان هو بيجي في الفيميل اكتر من الميل على فكره. وله نقطه مهمه قوي بيجي في الناس اللي هم مش ستريسد، اللي هم الناس اللي هم بيسموهم تايم اي بيرسوناليتي. يعني ايه تايب اي بيرسوناليتي؟ اللي هو بيسموه اللي هو الشخص الطموح، الانسان الطموح الطموح عنده طموح، بس مش عنده طموح بس ازاي؟ هو الانسان الطموح يعني انا نفسي ابقى حاجه كويسه بس انا في نفس الوقت مش بقول انا عايز ابقى كذا وعايز اوصل كذا وبس، لا ده هو كمان يكافح ويجاهد كي يصل لهذه المكان. هذا هو الانسان الطموح، الانسان الطموح ايه؟ نفسي في كذا. يا سلام ده طموح جميل قوي، بس على الطموح لا بيشتغل محافظ هدف معين. في ناس بص وعلى فكره احنا لاحظنا الحكايه دي، مفيش بني ادم حط هدف قدامه وعمل له الا سبحان الله مصلي هيوصل. نو واي. انا بقول لك ربنا اصلا بتاع بص بقى تتكلم يا عم ده بتاع ربنا، كل ما فاضي كل حاجه بتاعت ربنا يعني. قال لك لكن انت هتقارن اللي نايم باللي عمال يكافح يعمل حاجه. لا هو انسان طموح عايز ابقى كذا، عايز اوصل، عايز اعمل، عايز اسوي. ده بقى يجي له ميجرين. فاحنا طبعا مش عايزين يجي لنا ميجرين. دمت عارف دي الثلاث فكرين. يلا الفكرين هتعرفوا ان هو دور بريسيبيتيتنج فاكتور. دور بريسيبيتيتنج فاكتور يعني يمكن دي حاجه غريبه جدا اللي هو عارف ايه تلاقوها الشوكولاته. الشوكولاته يعني في ناس كانت بتاكل شوكولاته وبيجيلهم فكرين. دي مشهوره قوي الحكايه دي، ودي محطوطه تحت عنوان فود الرجي، يعني ده نوع يعني من او مش الرجي سوري، فود انتوليرانس. يعني في ناس عندهم يعني ايه فود انتوليرانس، يعني في اكلات معينه بتسبب لي مشكله. الشوكولاته ساعات برضو اعتقد جبن حادة جدا، حادة شوية أحيانا اللي هي الجبنة القديمة والجبنة الاسطنبولي حادة عندها كده. طبعا انتوا ملاحظين الجبنة البيضاء عندها كده يعني، ولا مش واخدين بالكم؟ بايظة كده مش واخدين بالكم. الجبن البيضاء بايظة مش كده، بايظة مش عارفين ايه في البلد شكلها بتتغش، مش عارف ايه حاجه كده. انتوا بتاكلوا طبعا مش فاهمين، ده بتاكلوا سيبوا الاكل خلاص، تاكل صعبين كده. الميكانيزم ايه بقى؟ بص بقى الميكانيزم عامل ازاي؟ خلي بالك بقى الميكانيزم تلاقي الواحد حصابه صادم لي كده فازو كونستريكشن. بص يا دكتور خلي بالك، الفازو كونستريكشن بيحصل فين يا دكتور؟ بيحصل في الانترنال كاروتيد سيركوليشن. انترنال كاروتيد طبعا الانترنال كاروتيد ده بيغذي ايه؟ ده بيغذي جزء كبير من البرين. فانا لما يحصل لي بقى، انا بقى لما يحصل لي الحركه دي فازو كونستريكشن برانشز بتاعت الانترنال كاروتين، عايز يحصل لي ايه؟ زي ما يكون ترانزيانت سكيميا حصلت لي. فممكن يحصل لي حاجه اسمها الاورا. اورا يعني بوادر، يعني يحصل لي عارف ايه يا دكتور كده؟ ديفكتس في الفيجوال فيلد مثلا اللي هي اسمها سكوتوما. ممكن يحصل لي احيانا اشوف زي دكتور ده ساعات بتوصل ان الاستاذ تفضل كاروتيد برانشز شديد لدرجه ان انا يحصل لي زي هيميتاريسيس. بص قد ايه؟ زي هيميتاريسيس، تنجلنج، نمبنس، ويكنس. زي في ناس هيقول لك كده، يقول لك يا دكتور انا بيجي لي تنميل في ايدي ورجلي وساعات يتقلوا وبعدين بعدها صداع فظيع. عارف ده ايه؟ ده ميجرين. تصدق بقى ميجرين، واحد يقول لك بيجي لي حاجات كده في الفيجوال فيلد. طب ده شبه الترانزيت سكيب كتاب. يا نهار فعلا ساعات بيحصل كده. وبعدين بص بقى يا دكتور ريباوند فازو دايليتيشن. بص ده الصداع يروح جاي بقى. الصداع يجي ازاي بقى يا جميل؟ بص ده الصداع يجي ازاي؟ بص تلاقي في بتاع كده عمال ينقرك من الحته دي كده. طبعا في بعضكم بيجي له ميجرين ولا انا غلطان؟ فتلاقي اصل التجريب ده يعني حاجه كومه جدا، يعني 20% من طلبه الدفعه عندهم تجريب على طول، مش كليه الطب يبقى لازم تجريب على طول. فتلاقي التجريب جبت لي حاجه تنقرك كده اهو، بص هنا كده وتقعد خبط خفيف كده، بعد كده العمليه ايه؟ تزيد وتوسع، تزيد توسع، تروح واخد لك نص الكلام وانت عارف القصه. طبعا لما بيتمكن منك الانتاج بتاع الميجرين تقريبا ممكن يضيع اليوم، ممكن يضيع لك يوم بالكامل. عايزين نشوف حاجه في الحكايه. طب انا هقضي حياتي كلها في الميجرين ولا يعني نص حياتي الميجرين ونص التاني نايم؟ طب وبعدين؟ طب هعمل ايه بعد كده؟ هتبقى شويه اكل، شويه وقت للاكل وبتاع، حاجات بسيطه مش هتلاقي حاجه تعملها بعد. طيب نيجي بقى نشوف الكلينيك البيكتشر زي ما قلنا في قورة. القورة ايه بقى دكتور؟ بص الاسكيميا تعمل لي ايه؟ فلاش اوف لايت، وساعات تعمل لي سكوتوما فيجوال فيلد افكت، وحاجات تانية ممكن هتحصل هتكلم فيها تحت. بعد القورة يروح جاي بقى ايه؟ يبقى القورة القورة سببها ايه؟ سببها ايه؟ اسكيميا. لما الهيدك كان باوند بازو بالج طبعا بيبقى ايه؟ بينقح روبن هيدكس، روبن حاجه بتنقح كده نقح جامد. طيب في انواع من الميجرين، ايه اللي الكلاسيك ميجرين اللي الديسيبيتيتنج فاكتور اهم حاجه زي ما قلنا الشوكولاته، وايه تاني؟ ايه تاني؟ التدخين بقى ومش عارف ايه زي ما قلنا، حتى ايه السجاير نفسها ساعات بتفرس بتبقى تنتج. واحد لما بشرب سجاير انا مش صلاة حاجات غريبة جدا. اذا لابد ان انا طيب ايه الديفرنشال ديجنوز؟ اهم حاجة تي اي خلاص كده كده ساعات بتخش مع الابليبسي. العلاج المجرين يورين الاتاك هديله ايه؟ خلي بالك يا حبيبي دلوقتي انا راجل للطب بذاكر الان مجرين، بس خلي كده انا مش ناقص يا صاحبي اجي لي بارد ومش عارف اعرف كده. فالمجرين المجرين بيضيع اليوم بيضيع اليوم، بالتالي انا عمر المجرين كده ما بيجي كده زي الصاروخ في نفسه، لا هيبقى فيه شوية اللي هي ايه؟ بيبدا كده يعني اللي يجيله مجرد هو بيعمل يقول لك اه ده مهماتي بدات تزن زي خلاص بدات تشتغل، اروح لاحق نفسي على طول بالدواء. الدواء اسمه ايه؟ اللي هو الايرجوكس. هو ده بيبقى هو ايه سبب الصداع؟ البازو كونستريكشن ولا البازو دايلاتيشن؟ البازو دايلاتيشن، فانا هاخد بازو كونستريكشن هو الايرجوكس. دي المجموعه الايرجوكس مين بالحاجات دي، اللي هو اسمه ايه في السوق؟ في اي اسم تجاري مكتوب على الفندق؟ مش مكتوب. في دواء اسمه طبعا في دواء مشهور قوي اسمه ميجرانين، مش كده؟ ميجرانين ولا ايه؟ مش عارف اقول لك ايه؟ ساندو ميجرين، اس اي ان اي او ساندو ميجرين، اي بتاع بقى كل واحد يضرب لك اسم. في دواء انا بحبه عاجبني انا مش عارف ايه اسمه أميجرام، أميجرام الاميجرام ده دواء مصري عادي حلو خمس سنين حاسب، عشان في واحد في السوق اسمه ايه؟ اسمه ايميجرين. ايميجرين ده بتاع بره، لا العلبة قرصين مش كده بقى؟ قرصين بكام؟ بكام مش عارف بغالية كده ايه قرصين؟ لا طبعا مش جاي حلو. وانا ايه يعني؟ هو دايما ايه؟ مع السلامة بإيه؟ يعني ساعتين في نفسه عبيط. يروح مديك الإيميجرين، يعني مش واخد بالي. لا. فأنا أقول له إيه؟ أميجران المصري. واضحة كلمة؟ عشان إحنا بس إيه؟ هنزلك هنضربك تحت. خلي بالك. ما تعمليش بقى بتاع ده. تروح خبط القرص، بص أول ما تيجي تروح في ناس بياخدوا قرص وفي ناس بيضطر ياخدوا اثنين، كل واحد عارف دماغه بقى. بس هبص تلاقي الدنيا ان شاء الله بامر الله تعالى تبقى كويسه. مفيش مشكله. في دواء اسمه السوماتريبتان. السوماتريبتان ده برضه حاجه كده فخمه برضه غالي السوق، بس يعني انا بقول مش اسينشال يعني. انا عايز الايه؟ الايرجوت العادي وعايز خلي بالكم بقى يا ولاد، كل الشركات عامله حركه لذيذه جدا. الادويه زي مثلا الاميجران ده، او هو الاميجران ده، هو اسمه اميجران كده بالعربي، الاميجران ده عباره عن ايه؟ ايرجوت زائد انالجيزك مع انالجيزك وكافيين. كل الادويه في السوق كده بقى تلاقي ايه؟ حاطط مثلا باراستامول مثلا مع البتاعة دي كافيين مثلا مع الايرجوت. خلاص كده خلي بالكوا، لو انت بيجي لك الصداع التاني اللي هو مش ميجرين بقى، ما انت لازم تفرق بين انت في نفسك ذاتك. في دواء في السوق كلنا عارفين بصراحه ان كان البنادول اكس، كلنا عارفين. لو انت بيجي لك صداع تروح هابد البنادول اكس وبيروق لك دماغك 100%، لا ده مش مجنون، معلش ده مش مجنون، ده تنشن هيك، بس ساعات في اوفرلاب. فانت لو انا طب انا ليه تنشن هيدد واخد انا دواء المجرين ليه؟ لا طبعا، هو برضه ما تنساش دواء المجرين ده يعني هو مش لطيف برضه، يعني الابيوز فيه مش كويس. فده ايركوس، ايركوس يعني لازم تكون ستريكت، يعني ستريكت لازم تكون ستريكت، ما تقعدش تتبلع فيه وفرحان انت تفضل كده، لا هي حد اقصى قرص قرصين في اليوم، مش كل يوم، ده اون ديماند. في ناس بقى بتشتغل كده، طب يلا بلمع العلبه ماي كاربن انفاركشن، مبسوط؟ مبسوط؟ ما ينفعش، برضه تيك كير يعني. فانت جربوا البنادول اكس، حلو، بيسهر، بيخليك اليرت. ولا ايه رايك؟ بس ولا ما بيعملش حاجه. يبقى هي الدماغ بقى فيها مشكله. الدماغ ساعات في ناس بتوصل معاك الدماغ وفيها فرد كاس من جوه عايزه تطلع. دي مشكله تانيه. دي بتبقى عايزه عمليه كده، بتجيب خطاب كده وتروح ساحبين الفرده من الكوكب. ان بتوين اداب بقى، ان بتوين اداب تبقى عباره عن ايه يا ولاد؟ انت تحسب الحسبة مع نفسك. هاجي اقول لك ايه؟ انت بيجي لك الميجرين مرة كل قد ايه؟ فانت تقول لي والله يعني مثلا مرة كل اسبوعين. قول لك خلاص ايه؟ ما تاخدش ان بتوين مثلا، او مرة كل ثلاث اسابيع. خلاص خلي معاك الانجرام ده اهو، تاخد القرص عند اللزوم وكفاية. خلاص. ماشي يا عم؟ كده تمام. لكن لو كان الميجرين بيجي لك بص حتى ايفن مره في الاسبوع، طب ايه رايك لو واحد يجي له مرتين في الاسبوع؟ عارف يعني ايه مرتين في الاسبوع؟ يعني ايه؟ يعني قرب 30% من حياتك هتقضيها صداع. عادي 30% صداع وشويه نوم هياخدوا لهم قرب 30%، هيبقى لك كام؟ 40. 10% اكل وشرب ودورة المية، هتبقى كام في المية؟ 30. يبقى انت حياتك اصبحت 30%. ده بيحسبوها كده، يقول لك لا يبقى ده حرام سيبه، لازم نمنع الاكل، لازم نمنع الاكل عشان الراجل يبقى ده كويس برضه. فاهم ازاي؟ فبندي ايه بقى يا سيدي؟ في عندنا مثلا دواء بيجيب نتائج حلوه قوي، دواء اسمه ستيجرون. ستيجرون ده اسمه العلمي سينارزين، ده كالسيوم شامبلو. ده بيعمل ايه؟ هو سيربرال فازو دايليتور، يقوم يمنع الفازو كونستريكشن اللي كان بيحصل من البدايه، يقوم يمنع الموضوع. ففي ساعات عيال كده اقول له ايه؟ بص يا ابني طالما الموضوع كده يابا، هات لك ستيجرون قرص 25 مللي، اسمع كلامي، خد قرص واحد في اليوم بالليل، هتلاقي هيدك ممكن ما يجيش، ولو جه هيبقى مايلد، لو جه هيبقى مايلد خالص. تلاقي الواد اتبسط يقول يا دكتور ده انا دلوقتي بقى يجي لي مايلد لدرجه ان انا لو خدت باراسيتامول او بنادول بس بقى بيكفي. طب كويس، حاجه حلوه قوي. في مثلا عارفين الانذار بيحزن، ما بنحبوش. ليه بقى؟ برضه بيخلي الجثة كده تهدى، يعني سبب واحد صح. في كمان صناعة دواء اسمه تريبتيزول، اسمه العلم مكتوب أميتريبتيلين، ولا اسمه ايه؟ طب خلاص تريبتيزول انظر السايكات مش مشكلة. يبقى أميتريبتيلين، ايه الأميتريبتيلين ده؟ هو ده زي ايه؟ زي تراي سايكليك أنتي ديبريسنت، بس بندي جرعة بسيطة. يعني مثلا ممكن اخد 10 ملي جرام الى 25 ملي جرام بالكثير قبل النوم بيحسن. في ادوية انتي ايبليبتك بقى، عارفين انتوا مثلا اللي هو الكاربامازيبين اللي هو كده اسمه تيجريتول كانتي ايبليبتك، واشياء اخرى انتي ايبليبتك هنبقى نتكلم فيه. يعني في حاجات ممكن تحسننا. انا بشوف دايما الاستيبرون ده حلو قوي. لو الواد ما بينامش بالليل ممكن اديله استيبرون بالليل مع قرص تريبتيزول 10 مللي، يبقى هينام كويس، هينام وهيقوم الصبح كويس. بعد كده يبقى ياخد بقى قرص عند اللزوم. يقول لك الاتاكس بقى بتجيلي مره في الشهر، حلو كويس قوي. ولما باخد انالجيسك عادي بخف عليه. خلي بالك لانه الميجرين بيجي ايه؟ بروبلم. ايه المشكله في البروبلم؟ خلي بالك من السؤال اللي دايما انت بتقف فيه، ديفرنشال ديفرنس ترانزيشن اتاك في بليس. دايما اول ما تقول ديفرنشال اقول ايه؟ خلي بالك الحته دي. لان هو اول سؤال ايه الموست لايف؟ طب ايه الديفرنشال؟ وبعدين يقعد يسالك على التريتمنت والانفستيجيشن كلام فارغ. ساعات خبطك سؤال كده يبقى في مثلا واحد بقى يخلص الموضوع، قول لي افر كوزز اوف هيدك، يعني تقعد تقول له كلام التنشن وعفريت وريفيرد وفاسكولار وبتاع، يعني القصه كده. في حاجه اسمها كلاستر هيدك، حتى يسموه الصداع الايه؟ مين يترجمها؟ جدع. ما بتقروش، انتوا بتمشوا في الشارع ما بتقروش يوم تلات في الشارع؟ انتوا بتمشوا ازاي؟ عايز يعني انت ماشي كده واخد وشك ولا عمال تتامل في الدنيا؟ ما بتبصوش على حد، بتبص يا ابني على يوفك والناس كده كده. الواحد بيقعد يمشي كده ويقعد يقول له بص وراه ويلف ايه يا ابني؟ ده في عيادات خاصه دلوقتي للهيدك. ما سمعتوش عن عيادات للهيدك يعلن عنها حتى في على الاكل على يعني ده في افيش كبير كده في الشارع مكتوب عليه عياده مش عارف ايه للصداع والصداع النصفي والصداع العنقودي والصداع هو ده العنقودي اسمه الصداع العنقودي حتى انت بتسميه العنقودي ده هو زي الكلاستر ليه؟ لانه هو عامل ازاي؟ بص هو بيجي بص يقول لك عامل زي العناقيد. بص ازاي؟ يعني زي عناقيد العنب. هنقول مثلا فور اكزامبل اللي هيدك يجي بص كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لفتره، وبعدين يقطع شهور، وبعدين يرجع تاني كل يوم كل يوم كل يوم عناقيد عناقيد. هذه كلمه عنقودي. الصداع ده غريب جدا بقى. بص هو ده حاجه اوتونوميك اوتونوميك، تلاقي الواد مسحته صداع يا ابني محترم. ده مش ميجرين بالظبط، لا هو مش ميجرين. بص يا دكتور هتلاقي ناس، ويمكن انت ممكن تكون شفت واحد كده، لان انا شفت ناس كتير كده. وكان في واد شغال صلاح الدين جماعه اللي هم بيعملوا الشاي دول، كان زمان كان عنده بتاع الكراسته، كان هم يجيبوا الاتاك الواد يترمي. كان يعمل ازاي بقى؟ مره واحده لا عين عين واحده، ولتكن عينه الشمال احمرت وعملت دمع، مناخيره نفس الناحيه راينوريه. فاهم ازاي؟ ويسيبير هيدك في الناحيه دي ويروح برد منه. وانت قاعد كده كل يوم فتره طويله بعد كده يقطع. هو ده الكلاستر هيدك. لاكرينيشن كونجكتيفال كونجيشن راينوريه وسيبير هيدك على نفس الناحيه دي، بس ما يقدروش يقولوا ان هو ميجرين لان هم مش عارفين الميكانيزم. وقالوا ان دي طالما فيها لاكرينيشن وطالما فيها راينوريا وحاجات زي كده شكلها حاجه اوتونوميك ديستربنس بشكل او باخر. شوف بقى الدواء اللي بيصلحه ايه، هتلاقي دواء غريب قوي، فرامامين. في فرامامين مش كده ولا لا؟ فرامامين يعني. طب اقول لك على معلومه لذيذه جدا، بص لو انت تعرف حد، لو انت تعرف حد هايبر تنسيف وعنده ميجرين، او حد هايبر تنسيف وعنده ميجرين، الاستيجرون ده ايه؟ الاستيجرون ده ايه؟ كالسيوم شانل. ادي بقى للعيان كالسيوم شانل بلوكر كانتي هايبر تنسيف، هيصلح لك الميجرين. وهخص الدلتا سيل، دلتا سيل يعني انا دي كمان شفتها بالصدفه كده في عيان، والله العظيم العين هو اللي قال لي، هو انت العيان هو اللي بيلفت نظرك لحاجات وعايز ترجع. اه يعني في ولد عيان ايه، بص في ولد كان شاب كده، شاب فالواد ايه، هو دايما بيجيله صداع، دايما بيجيله صداع حلو كده هو، وبعدين هو عنده الضغط، الضغط المفروض يعني الضغط يا جماعه ما بيجيبش الصداع اللي الناس بتقوله الشديد ده، لا مش عارف المهم يعني كده، فهو عمال ياخد دواء الضغط وكويس، بس الصداع ايه؟ الصداع ايه؟ واتضح ريتروجريد ان هو هايبر تنسيف اه، بس هو عنده ميجرين برضه، ما هو الاثنين ستريس وقرف برضه. فالمهم فالواد بياخد دواء معين، جه ده يعني زي ما تقول ايه الدلتا زد ده هو يعني ده دواء انا بحبه اصلا، بلاش من الفرق ده يعني جميل جدا. فالمهم رحت انا بدي له دلتا زد انت حاجه تنسى يعني عشان بس تعرفيها. ما انت عارف انت بص ايه اليافطة عجبتني قوي اللي انا شفتها دي. بص عيادة الصداع، علاج مش عارف الصداع كيف جيت كيف. بص والصداع النصفي والصداع العنقود والصداع التي تسببه او التي يسببه الابيوز، سوء استخدام المسكنات. لان في ناس مش فاهمه ان المسكنات الكتيره دي ساعات تسبب الصداع ذاته، انت مش هتصدق ان هو بيستعملها بشكل فوضوي. اخد ابقى كويس، ما اخدش الاقي نفسي ايه حصلي زي ما تقول ايه وذرول حصلي، فاهمين الفكره ازاي؟ حصلي ريباوند ارجع اخد تاني. ايه يا ابني انت بتعمله في نفسك؟ اسحب الجنب طبعا. اه انا مش فاكر اي حاجه. شوف التريتمنت هتلاقي الجنب من دي. يبقى الجنب من دي ده اصلا انتي ديليتش جنب. وانا قلت لكم في دواء ده اسمه ايه؟ فري جبارين. ولا كتبنا جبارين ولا ما قلناش؟ ما قلناش مش مهم. مش انا قلت لكم ده اسمه ليريكا؟ ما هو الليريكا ده انا قلت الاسم العلمي. ليريكا ليريكا اسمه بري جبلي. ده بس غالي وده كلب غالي. في شركات عاملاه رخيص دلوقتي برضه. البريك جبلين ده بينفع ليه؟ ما كل دي ادويه بتقلل ايه الشعور. انت عارف الادويه دي بتنفع في مين يا دي؟ انت كمان مش في دايابيتك نيوروباثي الصداع بس، في كده بعض الناس يقول لك ايه بص جسمي وجعني. جدع عارف الجسم الوجع ده حضراتي مش العظم، ده بص جسم تعبان. عارف الشعور اللي هو مين؟ ده اللي بيسموه فايبر مايلز ريجنز. هو البني ادم اللي هو دايما يقعد يقول للناس ايه؟ النبي يا ابني تعالى عدل ظهري، تعالى يا ابني اكتافي، رجلي يا ابني بتوجعني، على طول عايز حد يدلكه ويتعامل مع الله. فاهم ازاي كده؟ في ناس يقول لك انا تعبان تعبان، بياخد الادويه دي بتحسن فيه. يقول لك خدت دواء اسمه ليريكا، خدت دواء اسمه جابتن، خدت مش عارف ايه، والحاجات دي انتي بليتك والهيدك والعديد من الابيوزز فيها. اوكي ارجع بقى هات لي الموتور نيورونز. يبقى الهيد ده بروكن، الموتور نيورون ديزيز مرض اسمه ايه؟ بص اسمه ايه هو؟ مرض الموتور نيورون. بص يعني مرض لا يفيد الا الموتور نيورون. يعني معناها ايه على العنوان؟ انه بيورلي موتور، بيورلي موتور. على فكره هذا المرض قايل برضه عليه انه سيستميك وغير معلوم سببه. يقال انه ديجنراتيف، يقال حاجات كثيره، الله يعلم بسبب هذا المرض. عايزين نعرف ايه الاشكال بتاعته. خلي بالكم عشان دي حاله كلينيكال في الامتحان. موتور نيرون سيز ممكن يجي لو موجود في المستشفى ينزل. الحالات الكوم الحالات الكوما احنا خدناها خلاص، لكن دي حاله موجوده هجيبها لكم. في نوع يجي في السباينال كور، والنوع اللي بيجي السباينال كور بينقسم الى نوعين. في نوع اسمه لاترال اسكليروزيس. خلي بالك يا باشا، بص السباينال كور دي سيجمنت مرسوم عندك اهو، ايه اللي على الجناب؟ البيراميدال. فانا مش هطبق على البيراميدال بتاعي، مش كده؟ دي معناها ايه؟ ان المرض ده خد البيراميدال تراك على الجنبين في السباينال كور. بس بص بقى طريقه المرض العجيب، ينهش البيراميدال تراكت في السباينال كور على الجنبين، بص من اسفل إلى أعلى على مر السنوات. يعني يجي إيرلي بباراكليشيا ليت كوادريكليشيا. طب أسأل هنا سؤال، لو الراجل ده جالك هيجي شكله إزاي؟ هيجي عنده بايلاترال برانيدال تراك ديفيجن في رجله، لأنه عامل باراكليشيا بس مفهوش أي سنسو. فاكر إزاي؟ دي حالة باراكليشيا هي، بس هي مش فوكال سباينال كورد ليشيا، ده مرض ديجنراتيف عمال ينقش في السباينال كورد سيجمنتس كلها ومستلمه من تحت لفوق. ففي مرحلة من المراحل هو باراكليشيا بس وذاوت ليفل. يعني ايه وذاوت ليفل؟ اللي هو كلمة ليفل يعني ايه؟ اتس ليفل دور موتور نيرون، اتس ليفل سنسور لوس، ده هنا غير موجود. فلو سمحت اكتب دي باراكليشيا وذاوت ليفل هنا، واساسا هو ما عندوش سنسور اصلا. مش انا جيت قلت لك في العيان اللي هو بتاع الاسبوع اللي فات قلت لك ايه؟ اللي عنده باراكليشيا اساله في سنسور ولا لا؟ قال لك اه، قول له لايني عن الليفل فين وخلاص. دي 10 ولا دي؟ لا هنا مفيش يا دكتور، ما عنديش حاجه. الموضوع هنا ايه؟ ادي واحده، ده اسمه ايه بقى؟ مرض لاترال اسكليروزس. في مرض تاني في السباينال كور يعمل حاجه تانيه خالص. بص بقى جميل، يروح ماسك السباينال كورد برضه، بس يضرب مين بقى؟ برضه كله نظامه من تحت لفوق. ما تفهمش ليه يا اخي؟ طب انا هقول لك على حاجه، شفنا خدنا الاتاكسيا لفريدريخ، فريدريخ اتاكسيا كانت البيراميدال والبوستيريور كولا كانوا بيضربوا في السباينال كورد برضه من اسفل الى اعلى. فاحنا النهارده هناخد قواعد على السيستميك ديزيز انها تضرب السباينال كورد دائما من اسفل الى اعلى، وعشان تبقى اسفل وتصل اعلى دي بتاخد سنين. حاجه غريبه، ما تكتبش ده جاي بس جاي. النوع الثاني في السباينال كورد بقى ان المرض يروح سايب البيراميدال ويروح ضارب الانتيريور هورن سيل على الجنبين. انتيريور هورن سيل بتاعت السيجمنت كلها من اسفل الى اعلى. فانا عايز يحصل له حاجه اسمها بروجريسيف ماسل اتروفي. ليه بقى؟ ما هو الانتيريور هورن سيل خلاص بقى، يبقى ده لور موتور نيرون تايب. يبقى النوع الاولاني في السباينال كورد ايه؟ ابر موتور نيرون تايب. طب مين في السباينال كورد ابر موتور نيرون؟ البيراميدال اللي على الجنبين لاترال سكليروز. لا، النوع الثاني في السباينال كورد ليجن لور موتور نيرون تايب. طب ايه الجزء اللي جوه السباينال كورد لور موتور نيرون؟ انتيريور هورن سيل. فتلاقي المريض عنده لور موتور نيرون في ايديه ورجليه في الاخر، ويستنج وهايبوتونيا واخر بهدله، وتلاقي عنده يا جميل الفاسيكيوليشن اللي هي الرفه نتيجه كرونيك اريديشن في الانتيريور هورن سيل. ده مش زي البوليو، البوليو يدمر الانتيريور هورن سيل، ده لا بيجريتيت بيديجنريت. فبالتالي العيان هنا ما عندوش الباراليسيس الكامل بتاع البوليو. خلي بالك بقى من الالفاظ دي، بتيجي في الاخر ممكن تروح من ذهننا. يجي يقول لك ايه؟ لاترال سكليروزس في الام سي كيو تقول ايه؟ اللي هو فين ده؟ ده نوع من الموتور نيروزس. يجي في مره ثانيه بروجريسيف ماسل اتروفي، يقول لك اه ده مايوبرسي ده ولا ايه؟ لا يا بابا ده موتور نيروزس. خلي بال حضرتك بقى من اسامي. طيب اطلع البرين ستيم. البرين ستيم ابر موتور نيرون تايب لور موتور نيرون تايب. حلو يا عم، قول لي الابر موتور نيرون تايب في البرين ستيم عارف يعني ايه يا دكتور؟ بص، البيراميدال اللي جاي من فوق كده في البرين ستيم، في بيراميدال جاي من فوق. خلي بالك ان احنا عندنا الكرينيال نيرف 9 10 11 12 خلاص كده. المرض ده غاوي يضرب البيراميدال سبلاي بتاع 9 10 11 خلاص كده، هو بيضرب البيراميدال سبلاي بتاع 9 و10 و11 و12 على الناحيتين اهو. يعني ممكن اعملها كده او هي ادي عامل مضلل البلونجان، هو ايه كيف الحته دي، هو ظبطه كده. بص ادي 9 10 11 12 ودي الناحيه الثانيه زيها. تسعة عشر اتناشر، مين اللي جاي لهم بقى من فوق يا حالي؟ طبعا دي مضلة البلونجات. اللي جاي من فوق مين؟ اللي جاي من فوق بقى اللي هو الايه؟ البيراميدال اللي هو ايه؟ نازل لهم. بيراميدال. هو المرض ابن الذين ده هو يجي يروح قصص لك البيراميدال دي. يبقى هيعمل ايه في هذه الكرينيال نيرف؟ بلبر باراليسيس. البلبر ده هنا ابر موتور نيورون ولا لور موتور نيورون؟ ابر يبقى سودو بلبر. صح؟ اهو 9 10 11 9 10 11 9 10 11 البيراميدال سبلاي جاي من فوق اهو ورايح يدي الكل بقى فوق، بيدي الكل خلاص. وراح عامل شويه مسدسات كده يعني دي يعني ده يعني ده يعني ده منظر ده كده اهو. يجي المرض مزاجه مزاجه كده يروح عامل ايه يا حلو؟ يروح طالب لك البيراميدال مش كده اهو، يبقى عامل قبر مطر نيرون ليجن في 9 و10 و11 و12 باي لاترال. مرض سيستميك. فاك الذي سيستميك ديز باي لاترال. وتروح عامل سودو بلبر باراليسيس. شوف ازاي؟ سودو بلبر باراليسيس. طبعا المرض ده هو مكتوب معاك وادر ليجن ولا مش معاك؟ انت بيوجوالي ممكن يبقى اسوشيتد معاه وضع البيشن. فاهم المقصوصه من فوق، مقصوصه من فوق بتلفوا فين ورينا فين؟ اه ماشي. طب خلاص طبعا سودو بلطه انا اقول من فوق ده في البريد ستيل. طيب البلبر بص يا سيدي، النوع اللي هو الموتور نيورون بقى هيضرب مين في البرين ستيل؟ هو ضرب مين في السباينال كور؟ انتيريور هورن سيل. لا ده هيروح ضارب مين بقى حلو؟ هيضرب لك الكرينيال نير نيوكلياي نفسهم برضه، هو حامل 9 10 11 بيحبهم يروح ضارب لك دول. يبقى ضرب 9 10 11 12 بلبر بس اللور موتور نيورون، يبقى ايه؟ يبقى الترون بلبر. مرض عجيب قوي. فدي بقى باظ. يبقى لو ضرب البيراميدال اللي رايحه جامد فوق بقى قدر موتور نيورون 9 10 12 12. ضرب النيوكليون بقى لور موتور نيورون 9 10 12 12. ابر موتور سودو بلبر، لور موتور ترون بلبر. يبقى نوع ابر موتور نيورون ونوع ايه؟ لور موتور نيورون. في السباينال كور وفي فين؟ في البرين ستيم. امر غريب يعني. طب ايه اللي عمل كده هو المرض ده كده؟ طبعا ما حدش عارف يعني. فاهمني؟ ولذلك ملوش عليه، محدش يعرف يعالج. عالج ايه؟ امراض كثيرة مش مفهوم. في نوع بقى ميكسد ابر موتور نيورون على لور موتور نيورون، امر غريب جدا. ايه رايك بقى؟ اكتب حتى اديك انا مثال، اكتب مثال كده اسهل الموضوع. يعني ايه ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون ات ذا سيم تايم؟ يعني ايه فور اكزامبل؟ يعني ميكس تايب. ابر موتور نيورون تلاقي المريض عنده مثلا extensor plant bilateral extensor plant bilateral hyperreflexia. تلاقي at the same time عنده هايبوتونيا وويستي. ايه رايك هذا المنظر؟ صعب نشوف ده. اكتب ده مثال، مثال للميكس، الميكس تايم صح تايم يحصل ايه. اكتب كمان مثال تاني، والمثال التاني بتاعي مكتوب طيب. المثال الثاني هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا مع ويستنج. ويستنج وفاسيكيوليشن. طب قولوا لي بقى الفاسيكيوليشن دي كده تعتبر ابر موتور نيرون ولا لور موتور نيرون؟ لور موتور نيرون ده حاجه بتهريتيت ايه؟ اكتير هورن سيل. فبص المرض اسمه ايه بقى؟ بص المرض هنا اسمه ايه عموما يعني؟ ما انت بص يا دكتور بالعقل كده. لما انا يجيلي الميكس تايب يعني هضرب ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون، فهو مكتوب عندك اسمه ايه؟ امايتروفيك لاترال سكلوز. امايتروفي عارف يعني ايه؟ امايتروفي ديزيز في الانتير هورن سيل. لاترال سكليروسيس يعني الجناب بتاعت السباينال كورد انضربت ده البراميدا يعني ده المعنى عشان نستفاد من اصل الكلمه. امايتروفيك لاترال سكليروس. امايتروفي ديزيز في الانتير هورن سيل. لاترال سكليروسيس براميدا تراك ليجن في السباينال كورد. ترى المرض ده اهو هيجي في كلمة واحدة هيجي يقول لك ايه؟ انا دكتور عندي ويكنس. بس الويكنس دي يا دكتور انا بيورلي موتور. مين بقى خدناه قبل كده بيورلي موتور ديزيز يا جميل؟ الاكسترا براميدال سيستم كله بيورلي موتور صح؟ وايه كمان؟ والمايوباسي. وايه كمان؟ والمايسيميا. وايه كمان؟ اهو موتور نيورونز. صح كده ولا لا؟ كده حاجة يعني ببساطة شديدة. طيب في بقى عندكم جدول أنا قلته حتى قبل كده في العملي يعني إيه سودو بلبر؟ يعني إيه ترو بلبر؟ هو مكتوب عندكم أهو. سودو بلبر يعني أبر موتور نيورون ليجن في 9 و10 وعادة 11 و12 معايا. بس أبر موتور نيورون. ثرو بلبر لور موتور نيورون. الأبر موتور نيورون يعني مين اللي انضرب البراميدال اللي رايحة ل 9 و10 و11 و12؟ لور موتور نيورون يعني الكرينيال نيرف نيوكليار. يبقى ده بلبر وده بلبر بس ده سودو وده ترو. خلاص طيب افرق بينهم ازاي؟ الاثنين ليهم نفس السم. سودو وترو ليهم نفس السم. ايه ده بيجير ريشيا نفس السم. لكن عشان الترو بلبر والسودو بلبر ده ابر موتور وده لور موتور يبقى انا هقول ايه بقى؟ ابر موتور نيورون كان فيه اثنين ريفلكس كده في 9 و10 ثلاثه ريفلكس وفالنجا ريفلكس. الفلكسات دي هتبقى اكساجيريت في السود ضل لان ده ابر موتور نيورون هتبقى لوست تماما في النور موتور. بعد كده قلت انا مره معلومه زمان لو تفتكروها قولوها معايا لو سمحت. الجو ريفلكس عشان يبقى بوستيف لازم يبقى فيه بايلاترال بيراميدال تراك ليجن فوق البونز. الجو ريفلكس عشان يبقى بوزيتيف لازم يبقى فيه بايلاترال بيراميدال تراك ليجن فوق البونز. يبقى الجو ريفلكس يا اسوشيت مع مين؟ يجي مع سولو ولا مع الترو؟ مع الترو اللي جاب في النظام الاوبلونجات في النيوكلياي نفسها بتاعت الكريمير نيرف، لكن السولو فوق، فوق المظلة او فوق البوند او فوق في اي حتة، بس تبقى بايلاترال. فالجوري فليكس بيقول لك ايه؟ عشان يبقى موجود بوستيف لازم يبقى فيه بايلاترال بيراميدال دراج ليجن اباف الليفل اوف بوند. لو عندي بايلاترال بيراميدال دراج ليجن اباف الليفل اوف بوند يبقى من باب اولى هنا معاها سولو بالبر وليس ترو بالبر. عندك تحت بقى في البيورلي موتور ديزيز، مين هم بقى مكتوبين؟ هتلاقي المايوباسي والموتور نيرون، مش كده؟ في نيريز اتاكس دي خلصت، مايسينيا، مش كده؟ مايسينيا و اكسترا بيراميدال سواء الكوريا الباركنسونيزم. يعني لو عايزين تكتبوا الاكسترا بيراميدال مكتوبه يبقى بص بقى دكتور، انا عايز اكتب لك حاجه حلوه على شمالك كده، انا كده انا عايز اخش على حاله النيورو كده اهو، اللي هي حالات النيورو بتاعتكم اندر جراد، اخش عليه داخل كده اهو، اصبح عليه حتى مش اقول له اسمك ايه، صباح الخير، خلاص موفقين يا رب. فانا لو ساله سؤال خليك معاه ما تكتبش، انت بتشتكي من حاجه سنسوري؟ يعني في شكشكه، تنميل، ضعف الاحساس، لو قال لك اه هتقول له فين؟ لو جه قال لك نص جسمي كله ما تكتبش، يبقى كابسولار ليجن او برين ستيم ليجن، لان يجي هايبوثيزيا، دي عمل لك سنسوري ليفل على الترام، يبقى دي فوكال سباينال كورد ليجن. هي بارابليجيا ويز ليفل. جه قال لك كده وكده وعلى رجله يبقى ده جلافان ستوك بريفرال نيروبس. خلي بالك في كمان باترن هبقول لكم عليه بعد شويه. في حاجه اسمها راديكولر راديكولر ديستريبيوشن في الابر ليب، يعني على مستوى الدرماتومز بتاعت الابر ليب، هو بيحدد درماتوم في الابر ليب، دي مع السيرفايكال سبونديلوس ولا انا لقاء فيها. وايضا لو حصل هذا الكلام في اللور ليب هتبقى حاجه اسمها لامبر سبونديلوس، اللي هو موضوع الديسك برولابس، لسه احنا ما خلصناش للديسك. لو جه قال لك لا لا لا لا لا انا ما عنديش خالص اي حاجه سنسوري، مفيش اي حاجة ايه سنسي، انا بيورلي موتو، يبقى هيطلع مين؟ هيطلع الحبة دول، كل واحد فيهم له كلوب كلمة، يبقى نكتب اي صفحة بقى كده شمال فاضية او معاها بيضا انا كده عامل ايه الحمد لله. اكتب ابروش تيم كلين Approach for diagnosis كده وعلامة استفهام، يعني أحد الأبروتشز السهلة الجميلة. الأبروتش ده على فكرة ده بالعكس كمان بيخليني احل البروبلم بسرعه، لما يقعد يقول لي ليه قلت كده انا هقول ليه دلوقتي ببساطه. فانا هقول نمره واحد ask and examine for sensory، بس كل السنسيشن عندك عامل ايه، افحص سنسوري بسرعه خلاص كده. بعد تكتب البوسيبيليتيز نقطتين فوق بعض وتحط البوسيبيليتي. واحد اول بوسيبيليتي ايه؟ هيمي هايبوثيزيا، يعني نص جسمه بنص وشه ها؟ هيمي هايبوثيزيا، يبقى هنا الليجن كابسولار، اعمل بقى سهلين كابسولار او برين ستيم. اللي فرق بينهم الكابسولان تكتب 7-12 مش كده؟ 7-12 كريديان نيرو مش كده؟ طب والبرين ستيم اكتب بقى الكلمه اللي هي كروس كروس انجليش ممكن تبقى كروس مش كده ولا ايه؟ ادي اول باتر اثنين ده انا عندي هنا هيبوثيزيا مين؟ قول لي الكريديان نيرو بتاعتك فين؟ مين هم؟ انت كذا على طول اثنين ما كلمتنيش بقى ودي بقى اثنين سنسوري ليفل على ترانك ده معناه ايه؟ فوكال سباينال كور ليجن فوكال سباينال كور ليجن ثلاثة اللي هي الفوكال سباينال كور ليجن معلش برضه ثلاث اسهم كده فاسكولار انفلاماتوري كومبريشن مش كده؟ وجنب كومبريشن بين قوسين انترا ميدلري اكسترا ميدلري يعني حاجه في مخي كده دي في اخر الدنيا بسيطه ان شاء الله. نمرة ثلاثة الاحتمال التالي كلاب اند ستوك هايبوثيزيا كلاب اند ستوك هايبوثيزيا يبقى ايه يا جميل؟ بريفرال نيوروباثي روح كاتب ايه؟ دايابيتك جوانبري جوانبري كده بص جي كابيتال نقطة بي كابيتال عشان وقت سير يعني مشكل عليك بعد كده الباترن الرابع هتقول راديكولار ديستريبيوشن في الابر ليب جنبها سيرفايكال سبونديلوز وانا لقاء radicular distribution في اللور ليب يبقى لمبر سبونديلوز تاني radicular distribution في الابر ليب يعني العيان بيحدد درماتوكس معينة هي المتأثرة يبقى radicular قلنا ايه radicular distribution في الأبر ليب cervical spondylosis بعد كده radicular stimulation في اللور ليب lumbar spondylosis مش احنا قلنا كده دلوقتي آخر واحدة يعني في كده حاجة اسمها jacket hypothesia أو jacket distribution وحط الكلمة دي ولنا لقاء سرينكو ميلي سيبها بس ما تقلقش سرينكو ميلي حلو كده يعني بقول يا بابا في تنين في شكشكة في ضعف الاحساس في اي مشاكل فين قول لي وريني تفحص انت كذا يا ابن عم الحاج على طول خلاص عرفت انت عندك ايه ما تقعدش بقى تاخد يعني بص عايز انت تخش في المواضيع بسرعه اكتب بس الكلمة العنوان الثاني purely motor disease لا ده ما فيش سنسوري ما فيش سنسوري خالص يبقى احط عنوان اسمه ايه purely motor disease ايه بقى ال purely motor disease يا جميل واحد myopathy جنب كلمة myopathy هنقول يا جميل بين قوسين الويكنس بايلاترال سيمتريكال بروكسيمال مور ذان ديستال بس الويكنس مالها بايلاترال سيمتريكال بي مور ذان دي بروكسيمال مور ذان ديستال ادي المايوبس اتنين اوتر نيرون الكلو بتاعه كلمة واحدة فاسيكيوليشن تلاتة مايسينيا جريفيس حد يقول الكلو أقول كلمة واحدة ديورنال فاريشن يورنال فاريشن. ستك تبقى الصبح زي الفل، بالليل تروح تايبالك من ايه؟ راق مش قادر. أربعة، مين تاني تيوب لي موتور؟ ايه؟ باركنسونيزم. الجلو اسم الجلو ايه؟ ديسنيا وصبنيا. في ناس كتبت على فكره، انا لازم اشوف كده الناس كده بصت. برافو عليك. يبقى الجلو تريمورز وريجيديتي. قلت يمكن تكتبوا، بس اقطع دراعي. في ناس كتبوه، في بعض الناس طبعا هبل جرح كده. انا كتبت هعمل يا شيخ كوريا. الكوريا ايه بقى؟ بالظبط كده برضو الان ولانت ريموفمنت والهايبوتونيا تايب. الان ولانت ريموفمنت والهايبوتونيا تايب. انا شايف انت عد كده الامراض اللي احنا جبناها من السنسوري ومن البيور موتور، تقريبا يطلع لك كبير وكله بالصلاه على النبي. هدول بقى هدول السطح بطل. ايوه كبيرة. كبيرة النيرف دي حاجة كده هبلة هنتكلم عليها. مفهوم؟ هو خلص ده؟ هدول خلصوا؟ خلص هدول كله؟ ما يجبينه؟ بقول لك ايه، حاسب الهواء عندك في هواء تكييف المروحه مش طايله حسنا. لا سنه بسيطه، هو مش طايل الشمال، ما بيرميش الهواء ما بيرميش الشمال. خليك كده اطلع والله كده عادي. بس ما لحقتش انت عارف، لا انا تعيد وقت ده انا مدمني بطيء بس كده، غير كده عادي. بس ازاي الحمار؟ ايوه بصي يا عم، اه انا بكتب استغربت. انا بكتب من غير ما افكر بعد كده. ايه ده الصراحه استغربت كده. هو مش كذاب. مش هتنام، لا يا بنت انت شكلك داخل الغلط في حاله. انت بتتكلم على موتور نيورون، موتور ديزيز كريم كده، لكن موتور نيورون ديزيز ده صراع عضلات ده منفصل. هات بس كتاب وشوف كرينيال نيرف، بس هنعلم الكرينيال نيرف ده شطر كده كبير على الفاضي، هنعلم على اللي احنا عايزينه بس. ايه معظمه عملي؟ اول واحد قولوا فاكر، هنعلم على جود اوف انوسميا. الانوسميا يعني فقدان حاسة الشم. لو انا فقدت حاسة الشم بايلاترال يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي حاجة اي ان تي بروبلم. او في ناس ساعات بيبقى عندهم هيريدو فاميليا انوسميا، لا في عائلات كده لا حاسة الشم عندهم ضعيف. طيب لكن انا اللي يهمني في النيورولوجي مش البايلاترال انوسمي، يونيلاترال. ان واحد يقول لك ايه هنا ازاي هنا الحاسه الشام، طب ده ايه بقى؟ هل الاولفاكتوري نيرف مضروب ولا انت عندك الجريب ريفورم بليد في حاجه اللي هو خارج منه الفايبرز بتاع النيرف، ولا في بيزل من الجاينتس، يعني حاجات زي كده. يبقى انا لازم اخد بالي من الحكايه دي. في برضه حاجه اسمها ايه بقى؟ اللي هي الابنورمال سميل، اللي هي بيسموها عندكم اسمها ايه؟ الاول اولوفاكتوري هالوسينيشن، دي من الحاجات المشهوره زي ما قلنا المريض بيشم رائحه معينه زي رائحه الشيكاويتش فيرني جرافر، ودي بتحصل احيانا مع الابيليبسي. يعني الكلام ده بتهيألي موجود عندكم، يعني ده اللي انا عايزك تعرفه بس، ومش عايز حاجه تاني. روح نازل تحت في الاوبتيك نير هيقول لك ايه؟ انظر الفيجوال باس واي واللايت ريفليكس، مش عارفين كلام فاضي كده خلاص. انا يهمني ايه دلوقتي هنا بقى؟ كوزز اوف بابيليديما. علم في البابيليديما، واحد انكريس تنشن نتيجه سبيس اوكيباينج ليشن، وعلمني على المالجنت هايبرتنشن، وعلم على الكابيرنا ساينس روبوزس، وعلم على الريسبيراتوري فيلير تايب 2 اللي هو السي او 2 ريتنشن. واخد بالك انت ازاي كل دي حاجات بتعمل كابيليديما؟ ومكتوب سودو تيومر سربراي هي الـ increase ادرس قد كده وانا مبروك على حاجه. اهو increase tension، طبعا مكتوب اهو increase tension اهو، اكتب عليه اللي هو لإمس space occupying lesion يعني، او اللي هو الـ benign increase في الـ intracranial tension اللي هو pseudo tumor اللي هو ايه بقى؟ سمعتوا حاجه زي كده ولا لسه؟ يعني انا عندي الانكريس تنشن حاجه من اثنين، يا اما عندي برين تيومر هو اللي رافع التنشن، او يا اما سودو تيومر سيريبراي. كلام مهم، سودو تيومر سيريبراي بيبقى واحد عنده انكريس تنشن اب تو بابيليدينا بس ما عندوش رينتيوم نو سبيسيفيك، حتى دي موصوفة للستات اللي بتاخد حبوب منع الحمل، موصوفة فيهم الحكاية دي. في بقى الاوبتيك اتروفي، اي حاجة تعمل كابيليديما ممكن تعمل اوبتيك اتروفي. وعندكم بقى الجلوكوما والاوبتيك، انتوا على فكرة في برضه بتاع ده هي فاكرها انا دي في الرمض، الواد اللي كان بيشرب حل ميسايل سيبرتو، بيشرب سيبرتو. ما هو السيبرتو هقول لك بتشرب ازاي عشان تفهم، بس اللي بيشرب سيبرتو بيشرب ايه بالظبط، واخد بالك يعني. السيبرتو اللي هو الميسايل بيشربوه ازاي ونازلين ليه؟ ما يجيب سيبرتو نضيف قوي ازاي، اللي هو السيبرتو اللي بيبقى في الصيدليه مطهر، في ازاز السيبرتو يقول لك عايزين نبي لو سمحت كحول، ما ده اسمه سبير. او يجيبوا ازاز الكولونيا، ازاز الكولونيا دي بيشربوه بس مش البرفانات ده يعني مثلا في كولونيا اللي هي 3 خمسات 5 خمسات كان في اساس الكولونيا كان اسمها لافندر زمان. لافندر دي بتتكلم عبارة عن يعني مستودع في ازازه اسمها فار ازازه فار. طبعا الميلز على فكره الحاجات دي دي ازاز كولونيا كولونيا اللي هي كولونيا مش برفانات بيستعملوها الناس يعني يطهر بيها حاجه ساعات يعمل بيها دهن ومش مشكله. المهم ان الحاجات دي بتتشرب بس اشربها ازاي بقى؟ ما اشربهاش كده لا يحطها على البيبسي. خلي بالك يروح جايب بيبسي ويسقع البيبسي ويخلط الازاز. بص بقى بيعمل ايه؟ بيعملها كمان ايه؟ بالواد بيعمل كده من ورا اهله. وين؟ ايه؟ وانا قاعد عبيط؟ ايه ازاز الكولونيا اللي بتشمص في البيت دي؟ وبعدين دايما تشدد في كولونيا كده ايه في ايه؟ وانت قاعد تلعب دلهبل في البيت، الواد اخوك بيجيب الباب او بيجيب الكولونيا دي ويروح جايب ازازه بيبسي ويخلطهم في بعض شويه، يحط ده على ده ويقعد يشرب. يعني الطرق خلاص كده ده ان شاء الله يدعيني باذن الله ويجيبه. خلي بالك تبقى هتتعب وتشحن في الشوارع وتلاقي الناس بتتعاطف معاك في البدايه، بعد كده الناس بتسال ما محدش بيستعمل حد يا حبيبي بعد فتره طويله من المرض ياك يا اخي يموت ويبقى احمد. ما هي ما انا تعبت ما هي كده بس خلاص هنعمل ايه؟ دي نقطه مهمه. اوكيلو موتور نيرف بتكتب عليه عنصر العملي. تروكلر تروكلر عنصر العملي. ايه رايكم؟ جميل قوي. بس كمان التروكلر اه. طب ناخد الابيوسيف عنصر العملي. جميل. طبعا الابيوسيف ما تنسوش ان هو زي لونجست انترا كرينيال. البيوبل افتكروا ارجاين روبيرسون بيوبل. اللي هو ايه؟ بيوبل نوت رياكتف تو لايت ولكنه رياكتف للاكوميديشن. وقلت لك انظر الى الفيجوال باس واي لايت ريفلكس اكوميديشن ريفلكس. طبعا كان في حاجه اسمها البريتيكتال نيوكليوس كانت موجوده في اللايت ريفلكس وغير موجوده في الاكوميديشن ريفلكس. فعشان كده البتاع دي طب ايه اللي بيعمل ارجاين بقى يا ولد؟ اللي هو ايه بقى؟ الديبز دورزاليس والدياميتس والكحول مالتيبل سكليروزز اسباب. خلي بالك احسن حاجات بتيجي في الام سي كيو يقول لك ارجايل روبيرسون بيوبل بيحدث في الحالات الاتيه معانا. خلي بالك بقى ها الايدس بيوبل هو هيريدو فاميليا برضه ديزيز بس يقول لك ايه؟ يقول لك ان هو مش رياكتف لللايت لكنه رياكت سلولي للاكوميديشن. مش مهم قوي بس انا يهمني الارجايل. ارجايل صراحه ايه اللي بالصعب؟ في حته مهمه جدا اسمها اوبتالموبليجيا مش عايزها بس عايز المربع اللي تحت شويه. المربع اللي تحت في مربع الاوبتالموبليجيا سؤال هو مش هيجي لك حاجه زي كده عندنا فكره. حتى لو جه انت ايه اللي يعمل شلل في العين يا لا؟ كرينيال نيرف 3 4 6 كرينيال نيرف 3 لما بيبوظ بيحصل كده 6 مش عارف ايه هبتدي كده. طب ايه كمان؟ عايزين امراض ثانيه بتعمل شلل في العين. اوكيلر مايوباسي اوكيلر مايسيني اوكيلر جريفز وده بيعمل اوبسالموبليش بس كده وخلاص. يعني دي نقطه مهمه لو عايز تحط حاجه معاها بالمره اكتب اللي هي الكونجوكتيفيشن بتاع الاي والليجنز كانت بتاعته برضه الكونجوكتيفيشن دي يعني فكره. المهم بقى ترص الرصه كوزز اوف مايوزز كوزز اوف مايدريزز كوزز اوف توزز. ايه اللي بيعمل مايدريزز؟ الاتروبين الضار اوكيولوموتور نير باراليسيس. ولو المريض ميت مش كده؟ دايليتد فيكسد بيوبل. ايه كمان اللي بيعمل مايوزز؟ ها؟ مونتاين هيموريج. فاكرين الاقرى البايلوكاربين؟ بايلوكاربين في واحده ست دايما بقول القصه في التلازينه دي. في حاجات كده الست كبيره في السن ست كبير فالست الجاية كويس دي بتوم حاجة بتاع حاجة 75 سنة دي بتوم خلاص وبين بوينت بيوكل مايوتك فقلنا ايه هتطلع ايه والطاين هي مش طاين واحد عندها 75 سنة جالك في غيبوبة وايه وبين بوينت والطاين ايه او والطاين ليشن يعني ايه يعني ايه دول يعني هتموت يعني ايه يعني جزء المخ بايظ يعني من وليه 75 سنة عايز ايه عايز ايه يعني لا العين عنده 83 سنة يقول لك في خطورة لكم عشان خطورة على العيان ده في خطورة خطورة يعني لا ما فيش ما خافش حاجة خاف يعني الأحسن يخلص قال انت ده انت المفروض تموت من 15 سنة خطورة خطورة دي لا بقى أولاده وبناته very anxious لا بقول حد يطول ان ابوي يعيش 80 سنة كفاية كفاية too much يعني فالسلت بقى اتشخصت كده لحد ما جت بنتها اللي بتديها الدواء فعلا وقالت في الهيستو يعني هي يا دكتور بس انا جايبه الحاجات اللي هي بتاخدها حاجه مهمه قوي دايما تلاقي العينين عندهم ايه كده كيس دواء في البيت الكيس ده سبب الحصاله ده بتسميها ايه بولي فارماسي دي بتودي الناس بدايه بالذات كبار السن لان الكبير لما ياخد الدواء كمان بنفسه بينسى انا خدت ولا لا طب ما ياخد الدواء يلوظ بقى والشنطه فيها في حاجات غريبه جوه بياخدوه لا انا اصل الدواء ده باخد من 30 سنه يعني ده حاجه على جنب كده هو ده اللي عامل مشكله بس انت كانت بتستعمل اطرى بايلوكاربين عشان الجلوكوم بس ده اللي كان عاملها المايوز وطلع عندها مطوع تاني اي سينك كان اسمها تريفيليا طلعتش مونتاين هيبوت حاجه بنت لذيذ يعني شكلها هتموت شكلها هيبقى تاني تلاقي أيوة مش هتموت يعني. تلاقي الجوز بتاعها حاطط ايده على قلبه. عايز يخلص. كل شوية ماما ماما أبوك على أبوك. طب يجي بعد كده في بقى الدوزز. الدوزز في بقى عندك ايه؟ أوكلر مايسينيا. أوكلر مايسينيا. أوكلر بتاعنا هم مايوباسي ساعات دي يعني التوزيز يبقى اوكل موتور نير كومبليت توزيز بارشل توزيز كان مع مين مع الهورنر التراكوما بقى والحاجات دي ساعات تعمل ميكانيكال توزيز وفي ناس بيجيلهم هيستيريكال الهيستيريا هنا نقول مكتوب هيستيريكال بين قوسين يعني الكلمة البديلة اسمها ايه كونفيرجن رياكشن يعني عشان نبقى ناس كويسة طبعا يجي من النير انظر الرسمة بعد ترى يجي منها مش كده وخلاص يعني انظر وسلسل لكن يهمني الترايجينال نيورالجيا اكتب على دي لوحدها سؤال وبروبلم في نفسه جابوها كذا مرة اللي هي ايه بقى يا دكتور؟ بيقولوا ان دي الم الوش في الديستريبيوشن بتاع تراجينوم كويس كده والسبب بيقولوا فايرال وساعات بيقولوا لا ده مش فايرال ده ممكن يكون بلاد فيسل حصل له زي نوع من الدايلاتيشن وضغط على العروض يعني حاجات كده هو شكلها حاجه فايرال اي سي بص بقى حد يقدر يقول لي هو تراجينوم النيرف كان كام جزء مسلك ماكسيلري مانديلا مين اكتر ديفيجن في التلاتة يضرب ويعمل النيورولوجي على حد علمه المانديبولا يقول لك انا لما دكتور يجي لي هنا عجيب ابقى قاعد كده الاقي زي ما يكون واحد بيقطع ماسك سكينه بيقطع هنا لانسيتك بين واحد بي انت عارف اللانسيت اللي هي ايه؟ ده اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي بالعربي يعني؟ مش عارف شكلك راجل الكتروني شكلك. ده اسمها ايه؟ الدينجل مش كده؟ الدينجل عارف الدينجل اللي بيحشوا بيه الزرع مش واحد ماسك كده بتاع كده عمال يعمل كده في البتاع كده عمال يحش لك ما تعرفش بيه حتى الجماعه اللي فريق يقول لك ولا هحشك يعني هخبطك بالدنجة هحشك اجيبك من الديز هحشك يعني بس ما فيش الله في نفس الفريق صح هحش فهو ده القلم والقلم يقعد يا دكتور بص very extremely transient يعني مفيش seconds يروح ويرجع يروح طبعا الراجل ده في الاول ممكن يروح بتاع السنان برضه يقول لك سناني ولا حاجه خلي بتوع الاسنان بقى مذاكرين كويس قوي قوي الهيد ونيك بس قوي يعني المنطقه دي بيدرسوها بقوه اناتومي كله وعارف الترجيم ان الميرانش لك لا لا لا لا ده مش من اسنان ده عندك ترشيب ده يقعد بقى يكشف على اسنانك ويعمل لك اشاعه ومش عارف ايه يعني مفيش حاجه طب يا ابني روح بقى لحد ايه اعصاب فاضل ايه الترشيب البرانش وبتبقى سادس ما فيهاش حاجه موتور خالص كل شويه بقى يدوك في امتحان وفي نيل مش عارف كذا او نيلز متغير وبيجي له اتاكس وبين في الفيس بارتيكولاريتي الماندبل تحت الشمال وروح ويجي مفقوسه ترى يجيب ده المراد ما عندوش ويكنس ما عندوش كذا ما عندوش عارف ايه ترى يجيب ده ايه العلاج عارفين دي اللي بيعالجها نفس الكلام اللي لسه قايلينه من شويه المجموعه بقى اللي ايه هتلاقي الجبابنتين يعني اولا هو بص يا اولاد هو الجبابنتين اللي هو الجابتن حتى قلت لكم كمان له اسم تاني شيء اللي هو اسمه نيورون 10 وقلنا النهارده اللي هو البري جبلين اللي هو اسمه في السوق ليريكا طب هي المجموعه دي اصلا كان مين اساسها؟ التيجريتول عارفين التيجريتول اللي هو الكاربامازيبين التيجريتول لما طلع راح جه اتطور بقى جبابنتين يعني احنا نقول النيورون 10 النيورون 10 الكابتن راح جاي البري جمالين يقول لي مش عارف انا البري جمالين ده انا مش بدعو معلش بس انا مش بس لو حد بيقعد يقول له احيانا ام ما بيعمل حاجه صح يا دكتور؟ كويس؟ اه ده بيعمل كويس لا يعني انا مش حاسس بالفرق بينه وبين الجبابين مش حاسس انا دايما احس هو بيعمل بس لما تجرب الجبل الديك الارخص هتلاقيه برضه كويس. يعني ده انا مش مقتنع طبعا الناس بقى ان هم بيروجوا بقى الشركة يا بتاع الشركات انت اللي ماشي ورا الشركات والشركات عماله تعزمك وتوديك تاكل هنا وتاكل هنا كل شويه الشركه قالوا ايوه يا دكتور في كذا العب بعيد يا ابني العب بعيد هو انا فاضلك كل شويه هو كده ما هو فعلا. ازاي انا هروج للدواء بتاعي؟ هروج ازاي؟ لازم الف 700 دكتور كل اسبوع في حته مره بقى المريديا مره مش عارف مين كده وفي ناس غاوي يروح بقى يقعد ويسمع السيشن والبروباجندا وبتاع ويتعشى عشى اخر يوم رحلات امال ايه؟ يا دكتور ما هو ترويج الدواء فين؟ ده مش عيب مش عيب ليه لا؟ مش مشكله بس يبقى الدواء كويس يعني فهمت؟ مش برضه انت يعني مش عشان تاكلوني بقى بس اروح بياكل بس ده انت بتبقى ساعات ايه؟ 3000 في شرم الشيخ 3000 في الغردقه فول فوق وطياره رايح وطياره جاي مال يا باشا كل ده موجود من شركات الادويه الناس بتحب تروح لك عندي مؤتمر روح يا زميلي مؤتمر مين فيهم؟ اللي هو بتاع الادويه ولا بتاع ايه بالظبط يعني؟ بزنس يا باشا في بس حته اسمها سكندري تريجيمينال نيورالجيا اللي هي سببها ايه بقى عندك؟ اللي هي مش تريجيمينال نيورالجيا صرف ممكن تبقى جاية من ايه؟ multiple sclerosis مظبوط؟ او ايه؟ ممكن يكون فيه تيومر في مكانه بس هو اهم حاجة MS فيجي يقول لك طب انت هتمانج ازاي؟ هتقول له هدي بقى الجابامنتين الكارباماسيبين البرينجابارين الحاجات الحلوة دي برامو عليك كويس قوي يقول لك فانت لو انت جدع هتقول له ايه بس لازم اتاكد ان هي مش بيور ترايجي من النيورالج اللي يكون فيه اندر لاين مالتو من السكليروس بس يعني دي بس نقطة هامة في الموضوع بيجيش فين؟ فين؟ لا بس بص مكتوب يوشوالي ولا مكتوب ابسوليوتلي؟ ليه؟ حط يوشوالي بس ايه الفكرة؟ يعني هو في كتب بتقول ان هو ما بيجيش بالليل ازاي؟ بتقول والله البين يوشوالي بيجي بالنهار ليه؟ اقول لك ليه؟ لانه هم لقوا ان في علاقة ما بين حركة الفك يعني المادة يعني مثلا وانت بتاكل ممكن يجيلك وانت بتطلب اللبان ممكن يجيلك بعد ما بتغسل سنانك بفرش اسنان ممكن يجيلك يعني له علاقة ببعض اكتيفيتي في الفيس انما هنقول يوشوال يعني ما بقولش برضه يعني ابسولوت يعني ممكن يجي بالليل يعني في حته كده اسمها جروسو فارينجيال نيورالجيا ودايما اقول عليها الكلمه دي بتبقى بقى حاجه يعني قرطنه كده او شياكه يعني واحد بقى زوره وجعه كل شويه زوره يوجعه فانت ايه عمال تدور حكايه زورك دي طبعا تعمل بقى ايه وان فوز ومش عارف ايه وفي سي بي سي لا يكون الواد عنده لوكيميا لا يكون عنده مني وتفضل تدور مفيش فايده يقول لك بقول لك ايه انت رير انت حاجه رير يا لا انت جروسو فارينجا نيوراج تروح فعه نفس الادويه برين جابالين جابالين بتاع بص ليه جت نتيجه ايه ده طلع تجاه يعني حاجه ايه بس حاجه برضه يعني رير قوي يعني انا بقى هيجي جروسو فارينجا من دون الناس يعني الحته بقى اللي بتيجي في الامتحان بتكمل قصه الترايجين والنيورولوجيا السؤال ديفرنشال دايجنوستيك طب ايه اللي هيعمل لي وجع في وشي ده غير فانت ممكن تقول له ايه ساينوسايتس لو انا قال انت عندي ساينوسايتس كده اهو اكزيلري ممكن احس بالام في وشي اوكي وشي بيوجع الحته دي وجعاني على فكره بالمناسبه انا نسيت اقول حاجه هي كانت مكتوبه بس ما تطورتش الهيدك يعني الهيدك دايما يقول لك الم يبدا من الاي براو لحد صفو سيبي دايريا خلي بالك عشان تفرق يعني تقول الوجع فين من اول الاي براو للصفو سيبي دايريا ده اسمه هيدك الهيدك لو نزل صفو سيبي ده هيبقى اسمه بين في النك دي حاجه ثانيه لو الالم نزل بيقول اي براو ده اسمه فيشيال بين لازم يوصلوا دي ترانشين بين فيشن بين والهيدن والبين في النيك دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه بالك لو عايز تكتبها يوصلوا دي ترانشين بين فيشن بين والهيدن والبين في النيك طب البين في النيك ده موجود فين؟ موجود فين ده فاكر منها؟ فاكر كتاب بلاك شي ده تلاقيه في روماتيزم في الام الرقبه ده حاجه في الروماتيزم ندرسها هنا في هيدن وفي فيشن طب ايه اسباب بقى الفيشن بين ساينوسايتس الام الاسنان بتعمل فيشن بين في على فكره البتاع اللي هي اسمها ايه ده ايه في حاجه اسمها اتيبيكال فيشن بين ايه اتيبيكال فيشن بين ده اللي هو بيبقى من النيوروزز ده كومن في يونج في ليل اكتر تقول لك انا وشي هنا في الم انا عندي الم في وشي مش عارف ايه بعد ما يطلعش ولا اسنان ولا انف وزن ولا ترايجي من النيورالجيا ده احتمال يبقى نيوروزز تنكر تمام بصوا انا اكتب يا رب احنا بادئين الساعة كام؟ restricted minutes. يعني خلاص.